يا الله أصلها يا الله، حذفت الياء حتى تكون البداءة باسم الله الجلالة الله، والميم دليل على أن حرف الياء محذوف، فمعنى اللهم يعني يا الله، اللهم يا الله. لا تجعل قبري وثنا، لا تجعل هذه لا ناهية، لكن النبي صلى الله عليه وسلم هنا ما ينهى الله عز وجل، وإنما يدعو الله تبارك وتعالى، كما أنه يقال في فعل الأمر إذا توجه العبد بقوله اغفر لي، اللهم اغفر لي، اغفر لي، هذا فعل أمر، لكن إذا وجه إلى الله عز وجل أيش يعرب؟ فعل دعاء. ارحمني فعل دعاء، لأنك ما تأمر الله عز وجل، وهنا أيضا دعاء، أنت ما تنهى الله عز وجل لما تقول لا تؤاخذنا، ربنا لا تؤاخذنا، يقول صلى الله عليه وسلم رب عائشة اللهم لا تجعل، وإنما يدعو الله عز وجل ويسأل الله عز وجل أن لا يجعل قبره وثنا. دل هذا على أن لو عبد قبر النبي صلى الله عليه وسلم لصار وثنا، وهي دلالة عظيمة على أن القبور التي تعبد من دون الله عز وجل هي عبارة عن ماذا؟ عن أوثان. كثير من الناس يظن أن الأوثان هي اللات والعزة ومناة الثالثة الأخرى، كلا، بل هذه القبور التي امتلأ من العالم الإسلامي هي أيضا أوثان معبودة من دون الله عز وجل، بل حتى أن قبر النبي عليه الصلاة والسلام لو عبد من دون الله لكان وثنا، لقول النبي صلى الله عليه وسلم اللهم لا تجعل قبري وثنا، فاستجاب الله لنبي محمد صلى الله عليه وسلم فلم يمكن الناس من الوصول إلى القبر، ولو وصلوا إليه وعبدوه لصار وثنا. فهذا دليل على أن القبور المعبودة من دون الله عز وجل في العالم الإسلامي وغير الإسلامي هي عبارة عن ماذا أخوان؟ أوثان. وأعظم منكر وجد على وجه الأرض هو الشرك بالله عز وجل. الناس اليوم ينادون بالإصلاح والمنكرات والأموال والبطالة وتدني مستوى الصحة، منكرات، ويدعون أكبر منكر لا يتكلم فيه إلا قليلا، ألا وهو الشرك بالله عز وجل، الشرك بالله تبارك وتعالى. بل لو أنهم أمروا بالتوحيد ونهوا عن الشرك لأتوا بأعظم تقوى، أعظم تقوى التوحيد واجتناب الشرك. ما معنى التقوى؟ التقوى أن تجعل بينك وبين الله عز وجل وقاية بامتثال المأمور واجتناب المحظور. أعظم أمر بالمعروف هو الأمر بالتوحيد، وأعظم منكر ينهى عنه هو الشرك. فإذا قامت دعوة ليس فيها أمر بالمعروف لا تأمر بالتوحيد، وليس فيها نهي عن الشرك لا تنهى، وليس فيها نهي عن منكر لا تنهى عن الشرك، كيف ستكون هذه الدعوة ناجحة؟ سائر الدعوات اليوم ما فيها عناية بالأمر بالتوحيد والنهي عن الشرك، لكن لو أمروا بالتوحيد ونهوا عن الشرك لكانوا على الاستقامة. من لوازم الأمر بالتوحيد الأمر بكل معروف، ومن لوازم النهي عن الشرك النهي عن كل منكر، لكن إذا تركوا هذا الأصل العظيم لا يأمرون بالتوحيد ولا ينهى عن الشرك فهم لما سواه أضيع. إذا اتقوا الله عز وجل بهذا الأمر العظيم فإن الله يقول ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. لازال الأمراض والفساد والسرقات، وقضوا على البطالة وقضوا على الظلم، أي ظلم أعظم من الشرك؟ إن الشرك لظلم عظيم. جهل كثير من الناس أن هذا هو أصل دعوة الأنبياء والمرسلين، الأمر بالتوحيد واتباعه والنهي عن الشرك ووسائله. تذكروا هذا جيدا، هذه دعوة الرسل. فإذا كان قبر النبي عليه الصلاة والسلام والله لو اتخذ لو عبد من دون الله لصار وثنا، وعلى هذا الأوثان المعبودة اليوم في العالم الإسلامي كثير، حتى أن بعض القرى بعض المدن يعرف فلان من المدينة الفلانية، كيف؟ قال يحلف برأس الولي الفلاني أو بحياة الولي الفلاني، هذا أكيد أنه من أهل البلد الفلاني. كيف؟ قال شوف إذا حلف يقول وحياة كذا، يعني مشهور عند أهل البلد الفلانية القسم والحلف والحلف بفلان المعبود من دون الله. بعضهم يقول ما تزورنا في بلدنا، عندنا مزار هناك والناس تجي بكل مكان، ما يدري أن هذا الشرك أعظم، شرك أكبر، محبط للعمل. بل حتى أن المسلم لا يشرع له أن يشد الرحال إلى المدينة لزيارة قبر النبي عليه الصلاة والسلام، وإنما يشد الرحال لزيارة إيش؟ مسجد النبي عليه الصلاة والسلام. لو بلغ وصل هناك وسلم على النبي صلى الله عليه وسلم لا بأس، مع أن صلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم تبلغه أينما كان العبد المسلم أو المسلم المسلم على رسول الله، أينما كان لو سلم على الرسول صلى الله عليه وسلم لبلغه سلامه. قد وكل الله ملائكة يبلغون النبي صلى الله عليه وسلم سلام أمته. المقصود هو الشد الرحال إلى مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم، لا إلى قبر الرسول صلى الله عليه وسلم. فقال اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. ثم قال اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبياء مساجد. اشتد غضب الله، يعني هذا دليل على أن ماذا؟ على أن من اتخذ القبور مساجد فهو مستحق لغضب الله. وإنما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم هذا لماذا؟ حتى نحذر، فليس هو خبر مجرد، وإنما هو خبر بمعنى الإنشاء، يعني فلا تفعلوا ذلك، لا تفعلوا ذلك، لا تتخذوا المساجد، لا تتخذوا القبور مساجد، فلا تبنى المساجد على القبور، ولا تدفن إيش؟ ولا يدفن الأموات ويقبرون في المساجد. المسجد ليس موضع القبر، المسجد موضع العبادة. على الرغم من وضوح هذه الأدلة إلا أن المسلمين قد اتخذوا القبور مساجد، وقد دفنوا موتاهم في المساجد، حتى أن بعضهم بعض التجار يوصي يبني مسجدا ويجهز قبره في المسجد قبل أن ويوصي أنه إذا مات ادفنوني في هذا المكان. تأمل بعد هذه الأمة عن التوحيد الذي بيّنه النبي عليه الصلاة والسلام. فلذلك قال الشيخ هنا ما جاء أن الغلو في قبور الصالحين يصيرها أوثانا تعبد من دون الله. ما زحت سائق تاكسي في مصر، قلت له مصر أم الدنيا؟ قال طبعا. أنا ما زحه كان طريق طويل، لكن فيها شيء مش في شيء مش موجود في مصر. إيه هو؟ تدري المصريين متعصبين حق مصر، انتم حق لكم بلدكم. ايه هو؟ قلت له ما فيهاش كعبة. قال صح، مصر ما فيها كعبة، مصر ام الدنيا كعبة ما فيها، لكن في حاجة ثانية. قلت ليش؟ قال فيها الاولياء، الاولياء. هذا مسكين، اين المشايخ؟ اين الدعاة؟ اين الازهر؟ أين العلم؟ أين المطبوعات؟ اللي شاف أن وجود الأولياء اللي هو الشرك الأكبر إيجابية تقارب إيجابية وجود الكعبة في مكة. أمر مؤلم يا أخوان، هذا مؤلم جدا، أن عامة الناس يرون وجود الأولياء الذين يعبدون من دون الله أمر إيجابي، أمر يفتخر به، مما تمتاز به البلاد أن فيها أوثان تعبد من دون الله عز وجل. جهل. شوف كم واحد يطالب بالحرية، كم واحد يطالب بالوظائف، كم واحد يطالب بالمستوى التعليم، كم واحد يطالب بمستوى الصحة، كم واحد يطالب بالتوحيد، كم واحد يعلم هؤلاء العامة. هؤلاء أمانة في رقاب من عرف التوحيد، عرفت أنه يجب أن يعبد الله وحده لا شريك له، عرفت أن ينبذ الشرك. أما تقرأ القرآن واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، والله ما اكتفى بقول واعبدوا الله، بل ما أمر الله بالتوحيد إلا ونهى عن الشرك. قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليه، إيش؟ ألا تشركوا. يا بني لا تشرك بالله، قبل أن يوصي ببر الوالدين وبغيره قال لا تشرك بالله. لابد يا أخوان من النهي عن الشرك، الأمر بالتوحيد والنهي عن الشرك. هذه دعوة الأنبياء، هذه دعوة الله عز وجل التي أرسل بها رسله وأنزل بها كتب. فوالله لو قبر النبي عليه الصلاة والسلام عبد لكان وثنا، يقول اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. أمر يستوجب غضب الله عز وجل. نقرأ الفاتحة غير المغضوب عليهم، يعني يا رب لا تهدينا الصراط وطريق المغضوب عليهم. من هو على المغضوب عليهم؟ اليهود الذين اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. ما تريد أن تكون المغضوب عليهم وتسأل الله يا رب لا تجعلني المغضوب عليهم، لا تهديني صراط المغضوب عليهم، اهديني الصراط الذي أنعمت عليهم. صراط الذي أنعم الله عليهم من هم؟ النبيون والصديقون والشهداء والصالحون الموحدون. صراط المغضوب عليهم الذين اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. كم مسلم يقرأ الفاتحة وهو يطوف بالقبور ويعبد الأولياء وينذر لهم ويحلف بهم ويخاف منهم ويرجوهم ويدعوهم؟ مسجد فيه قبر يعبد من دون الله ويصلي الإمام والمأموم وكل من يقرأ اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم، وهو ماذا يفعل؟ ترك الصراط المستقيم وسلك الصراط المغضوب عليهم، لا ويقول ايش؟ اهدنا الصراط المستقيم. معنى هذا انه ما فهم الدين، هذا ما فهم الدين، وانما يجب علينا وجوبنا أيها الأخوة الكرام أن نعتني بالتوحيد تعلما وتعليما ودعوة وصبر على هذا التوحيد. فقال اشتد غضبه، غضب الله. يقول يدل هذا الحديث على أن النبي صلى الله عليه وسلم خاف أن يقع من أمته ما وقع من غيرهم من الأمم السابقة، فتجعل قبره وثنا يعبد من دون الله. لأن النبي عليه الصلاة والسلام أخبرنا خبرا ليس مجرد خبر، وإنما هو خبر بمعنى الإنشاء، فقال لتتبعون سنة من كان قبلكم، يعني ستتبعون هذا الأمر. ليس هذا من باب الإباحة، يعني احنا فاعلين فاعلين كما بعض العامة يذكر بعض ما أخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم على سبيل التحذير، على أقولك هذه قايلها الرسول صلى الله عليه وسلم أنك ستفعلون كذا، قالها للتحذير ما قالها للإقرار، يعني فلا تفعلوا ذلك، فلا تكن يا عبد الله من تلك الفئة التي تفعل كما يفعل الذين من قبلنا. ليس الذي فعله من قبلنا هو التبرج والسفور فحسب كما يظن البعض، أن هذا كله تقليد الغرب، لبسوا لبسنا فعلوا فعلنا. هناك شيء أعظم فعلوا ففعل من أبنائها الأمة، وهو اتخاذ القبور، الشرك بالله، تعظيم الصالحين والغلو فيهم، هذا أعظم، هذا أعظم ما امتازوا به أولئك من الكفر، فمن هذه الأمة من تبعهم بذلك. بل حتى أن الرسول صلى الله عليه وسلم في بعض الأحاديث التي قال فيها لتتبعوا رسول من كان قبلكم، كانت المناسبة ما هي؟ أنهم أرادوا تقليد اليهود باتخاذ ذات أنواط شجرة، فمر مسلمة الفتح بشجرة يقال ذات أنواط، كان المشركون ينوطون عليها أسلحتهم، فقال يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط، فقال الله أكبر إنها السنن، قلتم والذي نفسي بيدي كما قالت بنو إسرائيل لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آله إنكم قوم تجهلون. هذا أكبر تقليد وأكبر متابع لليهود والنصارى، الشرك بالله عز وجل، اتخاذ القبور إيش مساجد. يقول تحريم البناء على القبور والصلاة عندها وأن ذلك من الكبائر، والدليل أنه من الكبائر أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن من فعل ذلك فقد اشتد عليه ماذا إخوان؟ غضب الله. وضابط الكبيرة كل ذنب نهى الله عنه ورسوله اشتد به اقترن به وعيد في وعيد أو حد من الحدود. كيف وعيد؟ غضب، لعن، حرمان من الجنة، إلا أدخله الله النار، لا يكلمه الله، لا ينظر إليه، لا يزكيه، له عذاب أليم، لعن الله من فعل كذا، لعن الله من قال كذا، إلا حرم الله على الجنة. هنا يا أخوان هذا الوعيد جاء في حق ماذا؟ من اتخذ القبور مساجد قد اشتد عليه غضب الله. دليل على أن هذا الفعل ماذا؟ من الكبائر. هذا الفعل من الكبائر. ثالثا, إثبات صفة الغضب لله عز وجل على ما يليق بجلاله. الله يغضب, الله يغضب, الله يغضب. النبي صلى الله عليه وسلم من وصاياه قال رجل يا رسول الله أوصني, قال لا تغضب, قال أوصني, قال لا تغضب, قال أوصني, قال لا تغضب. الرسول صلى الله عليه وسلم يوصي رجلا بأن لا يغضب, وأنت تقول الله يغضب؟ أنا الذي قلت ولا الله الذي قال؟ لو أنا قلت ولا أنت قلت لا يحق لنا أن نقول على الله عز وجل شيئا. لكن إذا قال الله عز وجل عن نفسه, والخامسة أن غضب الله عليها غير المغضوب عليهم فباءوا بغضب على غضب, ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم وغضب الله عليه. أنا الذي قلت ولا الرسول صلى الله عليه وسلم الذي قال اشتد غضب الله على قوم؟ إذن القاعدة أننا لا نتجاوز الكتاب والسنة في إثبات أسماء الله عز وجل الحسنى وصفات العلى. فإذا كان الله عز هو الذي وصف نفسه بأنه يغضب, فلا يسعك يا عبد الله إلا أن تصف الله عز وجل بما وصف نفسه وتقول الله يغضب. والله يقول قل أنتم أعلم أم الله؟ الجواب الله أعلم بنفسه. بعضنا يقول ولكن هذا لا يليق بالله. نقول نقول أعوذ بالله, كيف لا يليق بالله والله يصف نفسه به؟ أي يصف الله نفسه بما لا يليق به؟ أنت أعلم من الله, من الله بنفسه؟ الله جل وعلا قال عن نفسه ذلك. رويدا رويدا لا تتعجل. هكذا بعض الناس يتجرأ يقول أعوذ بالله أعوذ بالله, هذا لا يليق بالله. كيف لا يليق بالله والله الذي قال عن نفسه؟ أي يصف الله نفسه بما لا يليق به؟ كلا والذي لا إله إلا هو. بل لا يصف الله نفسه إلا بالكمال, بالجلال, بالعظمة, بالكبرياء. فلو كان هذا لا يليق بالله ما وصف الله به نفسه. ولكن لما وصف الله به نفسه جزمنا غير شاكين ولا مترددين أن هذا يليق بالله عز وجل, لأنه هو الذي وصف نفسه. لا يليق بالله عز وجل والرسول صلى الله عليه وسلم يصف به ربه؟ أي يصف الرسول صلى الله عليه وسلم ربه بما لا يليق بربه؟ أي يصف الرسول صلى الله عليه وسلم الله عز وجل بما لا يليق بالله؟ الله يقول عن نبيه محمد صلى الله عليه وسلم وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. الله يقول عن نبيه محمد صلى الله عليه وسلم ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين. والله ما تقول على الله, بل ما قال على الله إلا الحق. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم اشتد غضب الله على قوم. فلو كان هذا غير لائق والعياذ بالله كما يقولون لما قاله الرسول صلى الله عليه وسلم. الصحابة قرأوا القرآن ونقلوه, وسمعوا السنة ونقلوها, لم يرد عن واحد منهم قط أن قال الغضب لا يليق بالله. كيف يأتي واحد بعد قرنين ثلاثة أربع قرون عشر قرون ويقول صفة الغضب لا تليق بالله؟ كلا والذي لا إله إلا هو, بل هي تليق بالله, لأن الله عز هو الذي وصف بها نفسه ووصف بها رسوله صلى الله عليه وسلم في سنة الصحيحة. قال قائل ولكن الغضب ألا ترى أنها حالة انفعالية عبارة عن ارتفاع ضغط الدم وانتفاخ الأوداد وبحلقة العيون؟ عصب غضب هذا في المخلوق ليس في الله عز وجل. أما الله عز وجل فصفاته تليق به, وأما المخلوق فصفاته تليق به. بل أن المخلوق يختلف من مخلوق إلى آخر. ألا يتفاوت الناس في غضبهم؟ ها, في بعض الناس لو تقول له كلمة عادية انفجر بوجهك شديد الغضب, وفي بعض الناس بارد يمكن بالسنتين يغضب مرة. هل هذا مثل هذا؟ هل هذا مثل هذا؟ لا، بل أن الشخص نفسه يختلف غضبه من ساعة إلى ساعة. يأتي إنسان ويستفتي يقول طلقت امرأتي وكنت غضبانا، فيقول له المفتي كم كانت درجة غضبك؟ هل كنت غضبان غضبا شديدا كأنك سكران ما تدري ماذا يخرج منك، أم كنت غضبان غضبا يسيرا، أم كنت غضبان غضبا متوسطا؟ يقولك ما أدري غضبان وبس، ما تدري أنا بعد ما أدري، لازم تفصل لي لأن الحكم يختلف. هذا شخص واحد تارة يغضب غضبا شديدا، وتارة يغضب غضبا يسيرا، وتارة يغضب غضبا متوسطا. إذا كان الشخص يختلف الغضب في نفسه من حالة إلى حالة ومن يوم إلى يوم ومن موجب إلى موجب، كيف لو قلنا غضب الله وغضب المخلوق يتفاوت ولا يتفاوت؟ لكان يتفاوت في الشخص نفسه، فكيف لا يتفاوت بين الخالق والمخلوق؟ ولذلك الأنبياء يوم القيامة، آدم عليه السلام ثم نوح عليه السلام ثم إبراهيم عليه السلام ثم موسى عليه السلام ثم عيسى عليه السلام، كل منهم ماذا يقول؟ يقول نفسي نفسي إن الله غضب اليوم غضبا لم يغضب مثله قبل ولن يغضب مثله بعد. هذا غضب مثل غضب المخلوق؟ هل هذا الغضب إلى الأنبياء كل منهم يرى نفسه ليس أهلا لأن يشفع من شدة غضب الله عز وجل في ذاك اليوم؟ سأل الله أن يلطف بنا. هذا مثل غضب المخلوق؟ ما لكم كيف تحكمون؟ بل غضب الله عز يليق به كما يليق به جميع صفاته سبحانه وتعالى، وصفات المخلوق تليق به. فلا يقال غضب الله عز وجل ارتفاع ضغط الدم وانتفاخ الأوداء ومرار الوجه، ايش هذا؟ هذا غضب المخلوق، والصفة تكون بحسب من أضيفت إليه. يقول النبي عليه الصلاة والسلام ماذا؟ اشتد غضب الله، اشتد غضب الله، أعرب اشتد فعل ماضي، غضب ها فاعل وهو مضاف، غضب الله لفظ الجلالة في محل جريش مضاف مضاف إليه. فالغضب هنا ليس مطلقا، غضب هنا مضاف إلى من؟ إلى الله، والصفة تكون بحسب من أضيفت إليه. هذه يدي، يدي وهذه يدك وهذه يده، هل هي أيدي متماثلة؟ لماذا؟ لأن هذه يدي أضيفت إلي، وهذه يدك أضيفت إليك، وهذه يده أضيفت إليه، بل كل يد تليق بصاحبها. لو مد كل منا يده، أنا وأنت وهو، مد مد مد هكذا، هل يستطيع أحدنا يميز بين يد بين يده ويد الآخرين؟ لو خربطناها طلعناها مني، تستطيع؟ يستطيع ولا يستطيع؟ لماذا؟ لأن هذه يدي وهذه يدك وهذه يده، معقول عاد ما أعرف أميز منها؟ ها؟ إذا كانت هي أيدي مخلوقين يمكن أن تتفاوت وعرف أميز بينها، بل حتى الطفل يعرف يميز يده من يدي أبيه. كيف إذا قيل يد الله ويد المخلوق يتماثلان؟ ما تماثلت يدي مع يدك حتى تماثل يدي مع يد الله عز وجل، بل يدك اليمنى لا تماثل يدك اليسرى، يدك اليمين لا تماثل يدك الشمال، هذه غير وهذه غير. لو مد يده للمصافحة على طفل، مد شماله قال أبوه لا بابا عيب اليمين، هذه يدها ليش بها هذه بابا ليش هذه هذه يدي وهذه يدي هذه يدها، قال لا المصافحة باليمين، هي والله تختلف اليمين عن الشمال، المصافحة بالأكل بالشرب هذه إيش يد مكرمة، بالاستنجاء بالشمال، لماذا؟ هذه يدي وهذه يدي تختلف بقوة هذا عن هذه بشكل هذا عن هذه. إذا كانت يد ويد في إنسان واحد تختلف إحداهما عن الأخرى، فكيف إذا قيل يد الله ويد المخلوق تختلف ولا تختلف؟ أين يا حبيبي كيف ما تختلف؟ هل في عاقل يقول ما تختلف؟ اليد الواحدة تختلف لما كنت صغيرا كانت يدك صغيرة، ولما كبرت كبرت، وإذا تقدم منك السن ضعفت. إذا اليد الواحد تختلف من مرحلة إلى مرحلة، فكيف يد الخالق ويد المخلوق؟ تفاوت أكبر ما في يا أخوان، ما في نسبة بين الخالق والمخلوق، فالخالق خالق صفات تليق به، والمخلوق مخلوق صفات تليق به، فغضب الخالق يليق به وغضب المخلوق يليق به. ومن ثم الآن إذا قيل لك هل الله يغضب؟ نقول نعم الله يغضب، ونعوذ بالله من غضب الله. اللهم نعوذ بإيش؟ برضاك من سخطك. نعوذ بالله من غضب الله. كيف الله ما يغضب؟ كيف الله ما يغضب؟ قال ولكن العقل يقول ما يثبت صفة الغضب. العقل ما يثبت صفة الغضب. أولا أفرض أن العقل ما أثبت صفة الغضب، أما أثبت صفة الغضب الكتاب والسنة؟ ها؟ لو أن عقلك عجز أن يثبت لله صفة الغضب، ثبتت بالكتاب والسنة ولا ما ثبتت؟ ثبتت. نحن أمرنا أن نتعبد الله وأن نؤمن بالله وبأسماء وصفاته لما جاء بالكتاب والسنة لا بعقلك. فلو أن عقل فلو أن عقلك عجز عن إثبات صفة الغضب لله فقد ثبتت بالكتاب والسنة خلاص. ثم أن العقل لو ما أثبت صفة الغضب فإنه لا ينفيها. العقل ما يقولك ما في مانع أن الله يتصف بصفة الغضب. ثم أن العقل بالعكس يثبت صفة الغضب. أما عذب الله أقواما وأمما فأغرق هؤلاء وخسف بهؤلاء وأرسل ريحا على هؤلاء صرصرا وأرسل صيحة على هؤلاء، هذا لما؟ لولا أنه غضب عليهم ما فعل بهم هذا؟ أكان راضيا عنهم ويفعل بهم هذا؟ لا. فلما آسفونا انتقمنا منهم، يعني لما أغضبونا انتقمنا منهم. هذا والله أشعري وده يقتنع لكن خايف شوي. قال زين ليش الرسول عزيزي يقول لا تغضب لا تغضب لا تغضب؟ الكلام لحد الآن صح، لكن ليش يقول لا تغضب لا تغضب؟ معنى هذا الغضب صفة ما هو طيب، ما هي طيبة. ليش يقول لا تغضب لا تغضب لا تغضب؟ نقول نعم، الغضب من الصفات التي ليست هي كمال على الإطلاق، كما أنها ليست هي ذم على الإطلاق، وإنما تكون أحيانا في حال كمال وأحيانا في حال نقص. نبدأ برسول الله صلى الله عليه وسلم، كان يغضب ولا ما كان يغضب؟ إن قلت كان لا يغضب أخطأت، وإن قلت كان يغضب أخطأت، وإنما التفصيل. كان عليه الصلاة والسلام لا يغضب إلا إذا انتهكت محارم الله، فيغضب لله. يعني يغضب ولا ما يغضب؟ يغضب في حال يستوجب الغضب، ولا يغضب في حال لا يستوجب الغضب. فلما قال الرسول صلى الله عليه وسلم لا تغضب لا تغضب لا تغضب، ماذا أراد؟ أن تغضب لأمر قولوا معي لا يستحق الغضب، غضبان عليه على أمر ما يستحق الغضب. لا تغضب لا تغضب لا تغضب. لكن إذا انتهكت محارم الله، إذا انتهك عرضك، يعني واحد تحرش بأهلك وانت توك مبتدئ ودارس 40 نووية ومن أحد 40 نووية، لا تغضب لا تغضب لا تغضب. رحت السوق الواحد تحرش بأهلك، لو سمحت شيل يدك توني دارس توني ملتزم، ماخذ حديث أبي هريرة لا تغضب لا تغضب لا تغضب، رواه البخاري توني حافظ الله يخليك، لا تغضب. ولا تقول له شيل يدك، أي شيل يدك هذا إذا ما حافظ صح؟ شو تتحرش أنت؟ قالك واحد مو قلناك لا تغضب لا تغضب؟ قال نعم لا تغضب في ما في أمر لا يستحق الغضب، أما الأمر يستحق الغضب من الكمال أن يغضب الإنسان على أمر يستحق الغضب. هذا الرسول صلى الله عليه وسلم القائل لا تغضب لا تغضب لا تغضب، كان إيش إخوان؟ كان يغضب. كثير من الأحاديث كان فغضب الرسول صلى الله عليه وسلم. أتشفع في حد من حدود الله؟ أقتلت بعد ما قال لا إله إلا الله؟ أفتان أنت يا معاذ؟ كان يغضب ولا كان يغضب؟ كان يغضب، لكن لأمر يستوجب الغضب. فصفة الغضب في حق الله عز وجل هي نصف الله عز وجل بصفة الغضب على الوجه الكمال اللائق به، كما أنه جل وعلا ينزه عن النقص يحمد بالكمال سبحان الله وبحمده، يعني منزه عن النقائص سبحان الله وبحمده، أي متصف بصفات الكمال ولا إشكال والحمد لله عز وجل. فإذا نظرنا في أي صفة من الصفات أول خطوة هل ثبتت بالكتاب والسنة أم لم تثبت بالكتاب أو السنة أو بالكتاب والسنة؟ في صفات جاءت بالسنة لم تأتي في القرآن، هل ثبتت؟ ثبتت، آمنا به، آمنا بالله عز وجل وبأسمائه وبصفاته على الوجه اللائق به سبحانه وتعالى. أما إذا ما ثبتت فإننا نتوقف أيضا، ما ننفيها، ما نعلم، لا، لم يخبرنا الله بجميع صفاته حتى أي صفة ما ليس في الكتاب والسنة ننفيها، نتوقف، إلا أن تكون صفة نقص فننفيها عن الله عز وجل، النقص المحض كالخيانة مثلا، خيانة ما فيها وفيها، لا، خيانة كلها مذمومة فننفيها عن الله عز وجل، لأن الله منزه عن كل نقص وعيب. هكذا منهج أهل السنة والجماعة في الإيمان بأسماء الله جل وعلا وصفاته. فقال هنا إثبات صفة غضب الله عز وجل على ما يليق بجلاله. يقول: وقد استجاب الله دعاء نبيه فحمى قبره بما حال بينه وبين الناس فلا يوصل إليه. والأوثان جمع وثن، وهو ما قصد بنوع من أنواع العبادة لغير الله، حتى لو قبر النبي صلى الله عليه وسلم لو تمكن الناس منه وعبدوه لصار وثنا. وعلى هذا الأوثان كثيرة بين المسلمين ولا قليلة؟ كثيرة. كل ما قصد العبادة فهو وثن، لكن الناس مش فاهمة معنى العبادة، ما يدري أن الدعاء عبادة فيدعو غير الله، ما يدري أن النذر عبادة فينذر لغير الله، ما يدري أن الاستغاثة عبادة فيستغيث بغير الله، ما يدري أن الرجاء عبادة فيرجو غير الله، ما يدري أن الخوف عبادة فيخاف غير الله. فلذلك العبادة هي اسم جامع لكل ما يحبه الله يرضاه من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة. يجب أن تكون العبادة كلها لمن؟ لله عز وجل. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلص له الدين، ألا لله الدين الخالص، ويكون الدين كله لله. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لمن؟ لله رب العالمين، لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا والمسلم. نكتب القدر، الله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم بارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أهل الكتاب وكفار. أنت مطيري ولا كويتي؟ هذا كلهم بعد وصلات. أهل الكتاب وكفار، مثل ما أنت مطيري وكويتي هم أهل الكتاب وكفار، ما في لكن، كفار وأهل الكتاب. وصلات الحمد لله. الله يحفظك. جواب سريع. الله حرم ناكل ميتة، ناكل سمك.